ما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون بآياتنا إذا هم منها يضحكون فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون فلما جاءهم بآياتنا فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون